طيب الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه. ذكرنا في المجلس الأول تعريف الإيمان، ما هو الإيمان؟ ما يتكلم الإنسان جاهز. لغة زين التصديق اصطلاحا. قلنا غير هذا الإيمان، عرفناه والإقرار والإقرار، إقرار القلب واللسان. طيب جزاك الله خير، نحن ما نمشي على طريقة المناقشة للدرس الذي قبل ذلك، بس تعليقات نمشي، لكن أهم شيء لابد من المذاكرة. طيب فرغنا آخر شيء من متعلقات الإيمان، وقفنا في العمل ولا لا؟ كنا في شرح كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، المسألة السادسة. طيب أين السادسة؟ طيب نعم، نعم المسألة السادسة، وما كان في القلب فلا بد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح، يعني هذا الإيمان الذي في القلب لا بد أن يظهر على الجوارح. فالإيمان الذي يدعيه الإنسان وليس له يعني ظهور في الجوارح، هذا الإيمان دعوة، كما قال تعالى في كتابه: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، إلى آخر الآيات. وإن لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو ضعفه، يعني إذا لم يعمل بموجب الإيمان، إما أن الإيمان لا وجود له بالكلية أو أنه ضعيف. مفهوم هذا؟ هذا بالنسبة لما في القلب لا بد من ظهوره في الجوارح، وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو ضعفه. هذه المسألة ظاهرة، كونه يضعف أو يزول بالكلية ظاهرة. طيب، ولهذا كانت الأعمال الظاهرة من موجب إيمان القلب ومقتضاه، وهي تصديق لما في القلب ودليل عليه وشاهد له، وهي شعبة من مجموع الإيمان المطلق وبعض له، كما أن الإيمان شعب، بعض هذه الشعب يقوم بالقلب بعضها يقوم بالجوارح، فزيادة هذه يعني كثرة هذه الشعب في الجوارح تدل على زيادة الإيمان، ونقصها يدل على نقص الإيمان في القلب، لأنها دليل عليه وموجب له. وبهذا يعلم خطأ كثير من المنتسبين للإسلام، إذا قيل له أطلق لحيتك أو قيل له قص الشارب، لا تترك شاربك هكذا تحاكي فيه الحيوان، أو قيل له قصر إزارك، أو قيل للمرأة المسلمة احتجبي، وما سوى ذلك من الأوامر، فإنهم يقولون الإيمان في القلب. وأما هذه الأمور الظاهرة الشكلية فهذه نحن يكفينا ما في قلبنا من تعظيم الله. وأما هذه المظاهر فنراها نفاقا أو نراها إعلانا للطاعة وتميزا عن الناس وما أشبه ذلك من المقولات الفاسدة الكاشفة. يقول هذا الإيمان لا بد له من دليل. ما هو دليله؟ الإيمان نعم في القلب ويرى أثره في الجوارح. ولذلك كذب الله من قال ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، لكن ليس هنالك يعني شيء على الجوارح يرى يعلم أن في القلب الإيمان. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، في حجاب نسائهم، في إطلاق لحاهم، في تقصير أذورهم. هذا إذا لم يتحكموا على المنتسبين للسنة فيقول لك يا جلابيت فعراج، يقول لك هذه المظاهر شفنا بعض النساء محتجبات يفعلن أشياء منكرة. يكون طعن في السنة وطعن في المنتسبين بإيش؟ ليس هنالك من إيمان إلا وله دليل في الخارج. ولذلك إذا لله المثل الأعلى كما يقول الشيخ سانتي رحمه الله، إذا دخلت بلدة تعرف أن بها سلطان أو ليس بها سلطان، تعرف هذا ولا ما تعرف؟ تشوف العسكر تشوف كذا، خلاص أنا فيه سلطانين. فأين العسكر؟ الجوارح. إذا رأيت عاملة قائمة تصلي تصوم تزكي تدع المحرمات تدع الواجبات، هذا في إيمان بعث هذه الجوارح على الطاعة. فكيف يدعي الإنسان إيمان ليس له دليل في الخارج؟ هذا في الحقيقة محال في العقول ومحال في الشرع. وهي شعبة من إيمان المطلق، الإيمان الكامل. السلف إذا قالوا الإيمان المطلق يقصدون الكامل، وإذا قالوا مطلق الإيمان يقصدون أصل الإيمان. إذا قالوا الإيمان المطلق يعنون كمال الإيمان، وإذا قالوا مطلق الإيمان يقصدون أصل الإيمان. فيقولون للعاصي معه مطلق الإيمان، ويقولون للطائع معه كمال الإيمان، معه الإيمان المطلق، وهذا يقولون معه مطلق الإيمان. فمعصيته لا توجب زوال الإيمان من قلبه بالكلية، وتركه لبعض الفرائض لا يوجب زوال الإيمان من قلبه بالكلية. كما أن الطائع إذا حصل له من الطاعات ما حصل له فإن ذلك يدل على كثرة إيمانه، وهذا يدل على نقص إيمانه، لكن إذا نقص لا يلزم أن يكون منتفيا بالكلية، وقد ينتفي بالكلية كما صرح أصحاب الكتاب. نعم. لكن ما في القلب هو الأصل لما على الجوارح. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام مؤكدا هذه الحقيقة: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لكن ما في القلب هو الأصل لما على الجوارح. قلنا وانتفاء الإيمان المطلق وهو كماله لا يلزم منه نفي مطلق الإيمان. انتبهوا لهذا، هذه مسألة من مهمات المسألة، أنه جاء في بعض المعاصي أنها تنافي الإيمان. قوله عليه الصلاة والسلام: لا إيمان لمن لا أمانة له. هذا نفي للكمال. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هل معنى ذلك أنه حين زناه كان كافرا؟ لا، لكن لا يزني الزاني حين يزني قال السلف وهو مؤمن كامل الإيمان، بل معه أصل الإيمان. ونفي كمال الإيمان لا يوجب نفي الإيمان بالكلية. قال: وانتفاء الإيمان المطلق وهو كماله لا يلزم منه نفي مطلق الإيمان. ولذلك هذه الأحاديث ضلت فيها الخوارج: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فما دام أنه لا يشربها وهو مؤمن معنى ذلك أنه ليس بمؤمن، معنى ذلك أنه كافر، وكفروا عموم المسلمين واستباحوا دماءهم بهذه الحجج التي ما فهموها على مقتضى ما فهمها عليه السلام. إذا سلف الأمة يفهمون النصوص التي فيها نفي الإيمان، نفي الإيمان بالمعصية، يعني المقصود بالنفي هنا نفي كمال الإيمان وليس نفي أصل الإيمان. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والفاسق الملي معه أصل الإيمان. الفاسق الملي يعني شو؟ الفاسق المنسوب إلى الملة لا يخرج بفسقه عن الإيمان ولا يخرج بفسقه عن لزوم الأمة، فهو فاسق منتسب إلى الملة المحمدية، منتسب إلى الأمة الإسلامية، منتسب إلى الإيمان في الجملة، لكن ليس معه كمال الإيمان، بل نقص إيمانه بقدر ما حصل منه من مخالفة ومعصية. لا يلزم من نفي كمال الإيمان نفي مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان كما قرره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في المواقف. الفقرة السادسة خرجنا منها، كم بقي من الزمن؟ كلها 20. طيب طيب، أعمال الجوارح عدا الصلاة، اللي بالك لو ما أخرج الصلاة كان لنا معه شهر. أعمال الجوارح عدا الصلاة على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله، إما أن تكون من كمال الإيمان الواجب أو من كماله المستحب، كل بحسبه كما تقدم في كلام شيخ الإسلام تيمية. فواجبها واجب ومستحبها مستحب. ليش الصلاة؟ لأن الصلاة دل الدليل على كفر تاركها، ومن أنفع ما صنف في كفر تارك الصلاة رسالة العلام الإمام الحافظ ابن القيم الجوزية اسمها الصلاة. قال: دلت نصوص الكتاب والسنة المتكافرة في نحو 100 دليل على كفره وخروجه من دائرة الإسلام والإيمان. هذا المحافظ على تركه. ويرى بعض أهل السنة أن تارك الصلاة ليس كافرا كفرا مطلقا، بل هو مسلم ناقص الإيمان ناقص الإسلام، والقولان مشهوران عند أهل السنة، ليس من أقوال البدع وليس من أقوال المرجئة وليس من أقوال الخوارج، القولان عند أهل السنة رحمة الله عليه. فينبغي لطالب العلم لا يتحجر، فيقول في حق من قال إن تارك الصلاة ليس بكافر أنه مرجئ، أو في حق من كفره أنه خارجي أو تكفيري، كل هذا خطأ محض وضلال وباطل. كلا القولين من قولي أهل السنة، لكن الذي ندين الله به ونعتقده أنه كافر كفرا مخريا من الملة، إذا مات على كفره على تركه الصلاة لا يصلى عليه ولا يدفن في مقام المسلمين ولا يدعى له بالرحمة والمغفرة، وإذا كان حيا فإنه لا يحل له أن يدخل مكة، وذبيحته لا تؤكل، وذبيحة اليهود والنصارى تؤكل، فذبيحته ميتة، لأنه بإصراره على ترك الصلاة فهو مرتد، يدعى إلى الصلاة كما قال جماهير أهل العلم، فإن أجاب فبها ونعمت حكم بإسلامه وسلم دمه من القتل، وأما إذا أصر عليها فإنه يقتل وجوبا لقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. مفهوم المخالفة أنه إن لم يتوب من ترك الصلاة ومن هذه الأشياء لا يخلى سبيلهم، ومعنى عدم تخلية سبيلهم أي يقتل. واتفق العلماء على وجوب قتل تارك الصلاة المصر على تركها، ثم اختلفوا بناء على تكفيره أو تفسيقه على القولين المشهورين عند أهل السنة، اختلفوا هل قتل حدا أو قتل كفرا. لكن الذي نعتقده وتظهرت عليه دلائل الكتاب والسنة أنه كافر كفرا مخريا من الملة، أعمال الجوارح عدا الصلاة على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله، إما أن تكون من كمال الإيمان الواجب أو من كماله المستحب، كل بحسبه، كما تقدم في كلام الشيخ الإسلام تيمية، فواجبها واجب ومستحبها مستحب. يعني الأعمال إما أن تكون من كمال الإيمان الواجب أو من كمال الإيمان المستحب، فلنضرب على ذلك مثلا. مثلا الصيام، الصيام من كمال الإيمان الواجب، الزكاة من كمال الإيمان الواجب، الحج من كمال الإيمان الواجب، مثلا الوتر من كمال الإيمان المستحب، صلاة الليل من كمال الإيمان المستحب، انتبه. وأما الصلاة فهي من شروط الإيمان، لا تكون واجب ولا تكون مستحب، ولذلك طلعها بر عاد الصلاة، مع أنهم يقولون بعدم كفره. ليش؟ لأن الذين قالوا بكفره أئمة الشام في هذا العصر، الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ ابن العثيمين، الشيخ عبد الله بن ديان، وجميع علمائنا في هذا العصر يرون كل تلك الصلاة، إلا الشيخ ابن القيم رحمه الله، إلا الشيخ الألباني رحمه الله، وبعض طلبة العلم الذين مشوا على ما مشى عليه. لكن هذان القولان اللذان قال به الجميع بكفر أو عدم كفر هو قول الأولين من أئمة المسلمين، مالك والشافعي والإمام أحمد وأبو حنيفة، وإمام أحمد في إحدى الروايتين يرى كفره، وفي الرواية الأخرى يرى أنه ليس بكافر، تبعا لجمهور أهل العلم. المهم هي من مسائل الخلاف التي تسع ما وسعنا، يعني يسعون فيها ما وسعوا، يعني وسع السلف فيها وتسعنا أيضا. لكن مع ذلك نقول بالترجيح، وما أداه إليه نظرنا في المسائل نقول بأنه هو الراجع عندنا، وهذا يقول هذا الراجع عنده، والأمر بذلك إن شاء الله واسع ولا تشديد فيه ولا تعجب من مسائل اختلف فيها السلف على قولين، وكانوا مع ذلك يثني بعضهم على بعض ويكبر بعضهم بعضا ويعترف بعضهم بحق بعض، وكثير من المنتسبين إلى العلم في هذا الزمان، وأقول هذا تجوزا وإن كان في انتسابهم شيء، يشوشون بهذه المسائل، يقول لك هذا يرى الكفر تارك الصلاة، وهذا ما يرى، ويوالون ويعادون عليها ويجعلونها من مسائل الأصول، مع أنها وسعت من قبلنا وهي لم تسعهم. ما وسعتهم؟ لضيق عطنهم وقلة فهمهم وعدم إدراكهم. الذي لا يسعه ما وسع السلف فلا وسع الله عليه. لا تشدد في أمر وسع الله فيه، قل هذا رأيي، ما تحدي ناقشه، هذا رأيي، ما تحدي يشوش عليه. عندك سلف مالك والشافعي والإمام أحمد في إحدى الروايتين عن أبو حنيفة، وإذا قلت بتكفيره فمعك الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، ومعك عبد الله المبارك، معك ابن خزيمة، معك جمهور الصحابة، بل قال ابن القيم رحمه الله الصحابة نقل عنهم الإجماع، عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الثقة قال ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركه كفر من الأعمال إلا الصلاة. خلاص أنت معك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومعك جماعة من أهل العلم، وهؤلاء معه جماعة أتشد. وهذا من معرفة الإنسان بقدر نفسه، يقول لك لا هم اختلفوا لكن احنا نقطع كتب موجودة والمراجع فيه، وطلع بحث وانا اطلع بحث، مش بحث ما تعرف كيف تبحث، يسعك الله وسعه إن شاء الله. وبهذا القدر اكتفي، وصلى الله وسلم على